السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا قد علمنا كرامة العلم عندك، وقد علمنا سوءة الضلالة، فأعذنا ربنا من الضلالة والزيف، وأتم نعمتك علينا بالهدى وزيادة العلم واتباع ما جاء به الأنبياء والمرسلون. اللهم ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا في صغيرة ولا كبيرة، إنك أنت ربنا رب العالمين، على كل شيء حفيظ، على كل شيء وكيل. قل إن الهدى هدى الله، قل إن هدى الله هو الهدى. فاللهم ربنا بالعزائم التي تعلمها اقبضنا حين تقبضنا على ما تبطى عليه الأنبياء والصديقين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. هذا اليوم السابع عشر من ربيع الأول، قبلها وشيع بين الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في الثاني عشر من ربيع الأول، وتوفي في الثاني عشر من ربيع الأول، وكان كلا اليومين الاثنين، يوم الاثنين. يعني يحسن أن يعلم الناس له ما ثبت في تحديد اليوم شيء، أما أنه يوم الاثنين فهو الأثبت رواية، أما أنه الثاني عشر من ربيع الأول ميلادا أو وفاة فليس على هذا ثابت، بل الشواهد على غيرها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حج في العام العاشر وتوفي في الذي يليه عليه الصلاة والسلام، فلما وقف على عرفة وكان يوم الجمعة يوم عرفة تاسع من ذي الحجة، كان يوم عرفة، أنه توفي في ربيع الأول الشهر الثالث، فلو جئت تحسب تسعة ذو الحجة الجمعة ولا مرة بيكون يوم الاثنين يوم 12 على الاحتمالات كلها. إذا فرضت أن الشهور الثلاثة التي تليها كلها 30 يوما أو كلها 29 أو بعضها هكذا وبعضها هكذا، كل هذه الاحتمالات تتجاوز يوم الاثنين، فكان يوم الاثنين هو هذا الأثبت، ولكن لا يتفق ولا يواطئ الثاني عشر من ربيع الأول. كذلك ميلاده عليه الصلاة والسلام هو معلوم أنه في عام الفيل عليه الصلاة والسلام، ويعني تحقيق الحسبة يوم الاثنين إما يكون الثاني من ربيع الأول أو التاسع أو السادس عشر أو الثالث والعشرين، سبع أيام بينهم، إنما ما في الثاني عشر. والعجيب، وهذه إشارة مهمة، أن أصحابه الأميين ما في عندهم ثوابت، هذا يدل أنهم ما كانوا يحتفون ولا يحتفلون بهذه التاريخ، وهذه من الأمنية. وقلنا لكم أن نبينا عليه الصلاة والسلام توفي ولم يكن عند المسلمين عام، يعني هو ما كان نتكلم نحن الآن في العام الثامن للهجرة، لما نقول أنه توفي عليه الصلاة والسلام في الحادية عشر للهجرة، هذا بعدما تكلم أصحابه على رضوان الله عليهم بعده، أما في حياته النبي الأمي ما كان في السنة الكذا أو السنة الكذا. وإن لنا في هذا مستمسك، ولكن المهديين من بعده عمر والصحابة وقتوا لأنفسهم، وميقات المهديين لنا قبول شاء الله. الآن بحمد الله رب العالمين نحن في خواتيم بيان المسألة، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. إذا كان عند أحدكم مسألة في يعني ما مررنا عليه يلزم بيانها فيذكرنا فيها لعل في إثارتها زيادة علم. ثم قلنا لكم من قبل بحمد الله أنه كان من عجيب الأمر أن الكلام عن الشجرة والشجرة وما بعد الشجرة العداوة. احنا قلنا الملائكة أصوب قيلة وأهدى قيلة، ما قالته الملائكة عليهم السلام أصدق وخير وأهدى من كل أقوال أهل الأرض علمائهم وجاهلهم. علماء الناس بيقولوا أن الأرض للصلاح والعمارة ولتطبيق شرع الله، بيقولوا تطبيق شرع الله. إخوانا اتركوا كل مصطلح في الدين ليس من الدين، لأنه من حق النبي يتكلم. بيجي بيقول لك طب ما وش فيها تطبيق شرع الله، وما يدريني لعلها سنة. مين قال لك؟ لأنه النبي مات وقد أتم، تشتغل التطبيق وهي مش الموضوع، ليس تطبيق، الموضوع اتباع طاعة. يعني الكتاب على فرض الطاعة وعلى فرض الاتباع، ما في شو اسمه تطبيق. احنا يعني جايين نطبق يعني. وغيرهم بيجي اقام فقهه كله في هذا العصر على انه الاصل في الاحكام الشرعية، هيك بيقولوا الاصل في الاشياء، هيك بيقولوا الاصل في الاعمال، الاصل في الاعمال التقيد في الحكم الشرعي. شوف التقيد، تعرف ما وراء هذا من السم والجهالة والطيش؟ لما قال لك التقيد هو من حيث لا يعلم تكلم أن الدين قيد، فهو قيدك فيه، بينما الحقيقة على عكس هذا، كما قال تبارك اسمه المجيد إني خلقت عبادي حنفاء فجاءت الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. شايف؟ حتى تنازع الأصوليون أنه هل الأصل الإباحة ولا الأصل التحريم ولا التوسط بينهما، ولا تسمع لا لهذا ولا لهذا ولا لهذا. الأميون ما في عندهم شيء يشغل أنفسهم في هذا، الأميون عندهم أمر ونهي يتبعونه. فالعجيب أنه النبي لما قال الله وأحلت لكم الأنعام، أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فالأصل الحل ثم يستثني. كذلك قال تبارك اسمه لما في المائدة قال حرمت عليكم، فذكر تفصيلا ما ذكره في السور الأخرى. ولو جئت تحصيها، الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. شيك لا تستقسموا بالأزلام، هذا ليس يعني مش من المطعوم، واضح؟ الآن عشرة سلم الله فمن، سلم الله فمن، كل طعام كان حلا إلا شيء، لما هذا الأصل الحل. فوراها يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم طيبة، بالتالي حرم الخبائث، فكأنه ما حرم شيء. يعني لما تتحرم الخبائث ما هو أصل خبائث، الحمد لله خلاص انتهينا. ما حرم الله طيبة والحمد لله رب العالمين. إنما العجيب أخوانا كما قلنا لكم لما يقول لك التقيد، فالسامع شعر أنه قيد، وهذا كان صوابا أو خطأ ما قاله نبينا. نحن الأميون كما قلنا لا نتعلق ولا نتبع، أدين على الطاعة والاتباع، يعني إذن لنا أن نتكلم في هذه. مرة كنت يعني أتراجع أنا وأحد هذول أهل البدع في الأحزاب وفي غيرها، فيسوق لنا ما أسس عليه الحزب دينه وبعثته على أركان ثلاث، أولها بكل التثقيف. فقلنا له هاتي واحدة واحدة، هاتي التثقيف من الكتاب والسنة. قال لي وماذا فعل النبي في دار الأرقم بن الأرقم؟ قلت له أنت قل لنا. قال ألم يثقفهم؟ قلت له هاتي، يعني هو قال أنا أثقفكم ولا أنت ترى أنها ثقافة؟ فواضح أنه يرى أنها ثقافة. فلما يعني ضاق المقام أخلي طبيب قلت له كما قال الله، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فاللي صار أن النبي علمهم وزكاهم وتلا عليهم. قال لي هل لها مش هاي الثقافة؟ قلت والله هذا عندك، إنما الكتاب في الأميين ما بيقول هذا. هلا كان يسير عليه يقول لي ماشي يعلمهم الكتاب والحكمة لينتقل لما بعده، ورب العالمين أبى أن يقول كما قال الكتاب. يعني خلينا نقول يماشيني، ما قبل ما قبل. يعني هذه من، وأنا أعلم أنها لا تعجب كثيرا من الناس ولا يعنينا، وثنية. الآن جعل هواه إلهه وشيخه إلهه، بالتالي يحمل أوزارهم يوم الدين. الحمد لله لما تكلمنا على الشجرة كان الأمر بعدها كما قالت الملائكة، أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. الآن صار واضح كوننا يعني وصلنا الشجرة ثم اشتعلت الفتن في بلاد العربي تحديدا، ويعني يعني أنا أكاد أكون غير متفائل فيما يجري، أنه بدأت من رأس إفريقية الأحداث. ودير بالك الأرض وأسماؤها عند الله لها شيء، اليمن والشام والعراق ومصر كلها معان. العجيب أنه بدأت من رأس إفريقية، فكأن الفرقة بدأت من رأس إفريقية. الناس يظنون أنها لها، أنها لهم خير، لا يهم بيننا. يكفيك أن تعلم أنهم يسألون الله ما لا يحب ويجرون إلى ما لا يحب الله. كل دعواهم لا خير فيها، دعواهم على ديمقراطية وعلى ما قد، أو على زيادة نفقات وعلى إباحة، وبيقول لك أنه يعني جايين تخففوا من المظالم. هذا من حق كل مؤمن بشرط، يعني كما ضربنا لكم الأمثال، لو أنا أباك ظلمت في حال ليس لك إلا أن تصبر، شيك جيد. فالآن أتجعل فيها ما يفسد فيها، انظر حولك حيثما نظرت فساد ودماء وإخراج وشيء هذا عجيب، عليكم السلام. ثم قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. قال قلنا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، فالأمر عداوة. ثم يصير الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام إلى الشحناء والبغضاء. ثم يسمي الله الدار الآخرة كما ذكرنا دار السلام، بدون ما يسميها بتعرف هما داران، واحدة منهما دار السلام، والداران الضاد. يعني لو كانتا دارين متوازيتين ممكن تقول هاي دار السلام وهي دار الأمان وهي دار المحبة وهي دار الهناء، ولكن داران ضدان، هذه السلام وهذه، بدون ما تستنتج عداوة تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. وبالتالي هذا كله يرد على كل المشيخات والوعاظ ما بنوا عليه دعواتهم. أحد المنظرين مصري يعيش في أوروبا، عجيب أمريكا الغرب يحتفي فيه وينشر له ويظهر أنه مفكر، وأنا مش مرتاح لهذا الإشهار يعني والإعجاب هذا. بيدعو المسلمين إلى أنه أفيقوا واكبوا الغرب، تلكمش لورا يا أخي، من ضمننا لورا يا أخي. إذا أنت ترى أنه البركة في تعالي الأبراج وفي كثرة المال والاقتصاد، لا لا يا أخي لا، إلا إذا يعني والله لازمنا يعني ما ندفع به عن أنفسنا إذا استعدوا علينا، هذا شيء آخر. أما إذا أردت أن نجاريهم في فجورهم وأسواقهم واقتصادهم، لا يا أخي، أبقنا كما كانت مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، تالله أكرم وأشرف كما قال عليه الصلاة والسلام. اسمعوا هذه مهمة، هذا الحديث في الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. بلاد أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. الأرض اقتصادا وكله أصلا على سوق. حدثني أخ لنا بالأمس جاء يقول لي أنه أحد الناس رأى النبي عليه الصلاة والسلام في رؤيا، رآه في مسجد، يقول عليه الصلاة والسلام إن أصحابي في المسجد يتوضؤون. وهذه رسالة، يعني لما يكون الناس في الشوارع والطرقات والأسواق وما هم عليه، الأصل أن يفيء المؤمنون إلى ركن شديد، إلى هدايات الله. قال يتوضؤون، ماذا يعني الوضوء؟ يتطهرون، لأن حقيقة الدنيا فاسدة على خبثها، هذا معلوم. فالحديث اللي قاله عليه الصلاة والسلام أحب البلاد وأبغض البلاد يبطل عليهم كل دعواهم. فالآن بحمد الله رب العالمين الشجرة كانت بابا إلى هذا، وأن مردنا بعد الشجرة إذا بلغت تلك الشجرة كما في حديث النبي، مرد من آمن إلى دار السلام، وأن الناس كما قال عليه الصلاة والسلام حتى المؤمنين منهم إذا قضى الله بينهم إلى الجنة لا يدخلون الجنة حتى يمرون تحت القنطرة. هذه القنطرة ليتصافوا فيها ويتغافروا فيها، ثم لن يدخلوا الجنة اسمها حتى يغسلوا في غدير ببابها. من ايش تغسل؟ وقد غفر الله وقد وتجاوز عنك، ثم تصافوا في شيء يا اخي، يعني مجرد انك انت برا ما بتقدر تدخلها حتى تغتسل. هلا لما قال الله عن الجنة، هذه عجيبة جدا يا اخي، كان يذكرها ادخلوها بسلام امنين، ادخلوها اسمع بسلام امنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل. هذه الغل اخت التي في الاعراف، من الاعراف وما ادراك، نزعنا ما في صدورهم من غل. فقبل ان يدخلوا الجنة نزع الله ما في صدورهم من غل، هذا الذي كان معهم في الدنيا. بالتالي ما رأيته من العداوة بين الاخ واخيه والابن وابيه، وما رأيت ورأيت من الغل ثم البغي ثم الحسد ثم فبيقول لك انه خلقنا للصالحات والعبادة، وقد غرس فيه كما غرس، مما نزع منك ما نزع في الآخرة. ثم لما قال عليه الصلاة والسلام ان قبل قيامة الساعة يكون عيسى ابن مريم، وهذه آية، يعني الفترة التي ينزل فيها عيسى عليه الصلاة والسلام، قال النبي يمكث الناس ليس بين اثنين شحناء. شو بتفهم؟ دبالك هذه فترة فارقة قصيرة، يعني قال عليه الصلاة والسلام، قالوا له بعد عيسى، شوفي، قال لو نتجت فرسا لم تركب فلوها حتى تقوم الساعة. فهو أصلا جاء عيسى عليه الصلاة والسلام، لاحظ، ثم يأجوج ومأجوج، وهذا كله على عاجل، واضح أخواننا؟ يعني آسف، يعني يأجوج ومأجوج قبل عيسى، فقام عيسى كله على عاجل، ويرد الناس إلى أصلهم ما كانوا عليه. فلله الحمد. الآن لما وقفنا في الدرس الفات وقفنا عنده، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، هذه يعني سورة بني إسرائيل، يعني سورة البقرة قالت فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، مجد الله، إنه هو التواب الرحيم، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا بني إسرائيل، هو ما في خلق غيرهم، يعني الكلام على آدم وإنزال آدم، ثم يا بني إسرائيل، طب وأين البابليون وأين الفراعنة وأين من لم نعلم وأين القرون الأولى من آدم إلى بني إسرائيل؟ فلما أقول لك هذه سورة بني إسرائيل، كان من سنة النبي لا ينام حتى يقرأها، وما له لبني إسرائيل إلا علما علمه الله إياه. فالعجيب أنه في هذه السورة بني إسرائيل، في سورة المائدة آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه الصلاة والسلام، أتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ بنيا قصرا وفتحا سوقا والحمد لله وصار كل شيء تمام، قرب قربانا قتله. اسمع الآية التي تليها، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، لوين فدم وفساد. وإذا أخذنا ميثاقكم بني إسرائيل لا تسفكون دماءكم. طب ليه بتأخذ ميثاق؟ ليه بتأخذ ميثاق؟ متى تأخذ الميثاق؟ بدون الميثاق هذا كائن لا محالة، ولا يرده إلا ميثاق. ورده الميثاق ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. مصر شيخ أخوان، فهذا عجيب. وكان الأهد الأصدق ملائكة تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، ونسأل الله العافية. يعني آخر ما صور نبينا لنا عليه الصلاة والسلام المفسدين في الأرض مين؟ إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض. شوف التعميم، وحتى الاسم يعني ياجوج وماجوج من التأجيج والتمويج، تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. في الخلطة أن تؤجج هذا وفسادها وفتنها. آخر صورة أن المفسدين من ياجوج وماجوج غلبوا أهل الأرض ورموا أهل السماء بسهامهم، فردت لهم مغموسة بالدم، فتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. فالأصل الأخوان أن نؤخر كل ما يعني حملنا من زينة القوم وأوزارهم من اللغط اللي أضافوه على النبوات، وأنه مخلوقين لهذه المعاني السوقية من الأسواق، وأن نبادر ونرجع إلى ما كان عليه نبينا في المدينة المطهرة الكريمة على قلتها وفاقتها وفقرها. أنا ما بقول لك أن تكون فقيرا، كما قال نبينا نعم المال الصالح للعبد الصالح وهو العبد الصالح، والمال الصالح ما فعله بماله، هذا هو عليه الصلاة والسلام. في سورة بني إسرائيل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، اسمه هو كل الخلق الذي نحن فيه فتنة، ألف لام ميم أحسب الناس. فهذه سنة لازمة قائمة لا تنقطع، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذا لا يكون أبدا. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. شيء ولقد فتنا داود سليمان، ولقد فتنا سليمان فظن داود أنما فتناه. مش هيك؟ فيعني الفتنة قائمة على هذا وعلى هذا. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة، فتنة. ها، وقلنا أن هذه سورة بني إسرائيل. والعجيب كما قلنا لكم إن من أحسن بيان تأويل سورة الشجرة أنه إحنا نقرأ آدم ثم نقرأ بني إسرائيل تباعا، هكذا قرأتم الآيات آدم وبني إسرائيل ثم موسى في بني إسرائيل، كأنه يتكلم ما كان في الأول. لم نصبر بقولوا له على طعام واحد، اسمع، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، قلنا اهبطوا منها ولكم في الأرض، ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها قال اهبطوا، قلنا اهبطوا، اسمع الكلام. هلأ ثم فتن آدم في الشجرة وفتن بنو إسرائيل في العجل. وسورة البقرة العجيب، بقرة وما أدراك، والعجل والشجرة فيها، وإحنا فصلنا يعني في هذا، ويعني سنفصل مزيدا فيها إن شاء الله. إنما في سورة بني إسرائيل لا تجد صريحا للشجرة، يعني لا تقرب هذه الشجرة لا تجدها في السورة، ولا تجد العجل، ولكن كما قلنا تجد فيها من كان يريد العادلة عجلنا له فيها ما نشاء، وتجد فيها والشجرة الملعونة في القرآن. اسمع، ونخوفهم فلا يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فشوف، فآدم وراها بالضبط، وراء الشجرة. قال الشيطان، اسمع، لما قلنا احنا ماذا قلنا الشجرة؟ احنا حياة الدنيا، والنبي العجيب من أمره عليه الصلاة والسلام، وكل أمره عجيب مبارك، بيقول يعني العجب من أمره عجيب البركة، كما قالت الجن إن سمعنا قرآنا عجبا، فهذا مديح. العجيب انه بيقول عليه الصلاة والسلام ان الدنيا حلوة قذرة. اسمعها قذرة. وان الله مستخلفكم فيها اني جعل في الارض خليفة. ما هو اصلا وين كان الخليفة لازم يكون؟ في الارض. طلعت اني جعل في الارض. فهو الجنة كانت عمور والشجرة بابا. فإن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها وناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا اسمه واتقوا النساء. اتقوا الدنيا طلع كيف يعني يجمع بين هذا وهذا بين الدنيا وبين النساء. ويذكر يعني الخضرة. والعجيب إنه إذا رجعت إلى آدم، آدم مثلا كان فيه شجرة وامرأة. اتقوا الدنيا اسمعني واتقوا النساء. هل هو بيكلم النساء؟ مش هيك؟ وما بيكلم النساء. زين للناس حب الشهوات من النساء. هذا يعني لا يعني لا تزين النساء للنساء. انما الشاهد انه عندك آدم امامه شجرة وامرأة. حتى قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح الذي رده العلامة يوسف القرضاوي بعقله وكيله. فيوسف القرضاوي قال هذا مردود. ليش هيك مردود؟ إنه النبي بيقول عليه الصلاة والسلام لولا حواء شرحنا ما خانت امرأة زوجها. طبعا الخيانة ليست الزنا، الخيانة النصيحة ضد النصيحة. واضح إنه حواء يعني كان آدم لسه ما قرأ على حدا أن يستعبد امرأته. فواضح إنه سينظر إليها بالفطرة الأولى يعني خلق معه. فواضح أنهم سيتساءلان ويتناصحان ويتراجعان. فكان الأصل كانت أن تبدي له نصيحة. بس واضح كما قال لي بعض الإخوة أنه زوجته ما كسات تحض أنه خلينا نأخذ نشتري بيتا بقرض من الربا. خلينا. فهو استمسك واستعصم ووجدنا له عزمة. أمسك بكل بعدها تيسر لي بيت ليه بكل معاني الطيب بجانب المسجد الأقصى ميسور شيء يعني مبارك الحمد لله رب العالمين. فلو أن فهو صبر. شوف الشيء إنما مين اللي كان يوشوشه؟ المخدة. شيء كله تشوش المخدة. فلا فقال عليه الصلاة والسلام لولا حواء ما خانت امرأة زوجها. فكان عندنا آدم وأمامه فتنتان الشجرة وحواء. جاء النبي يتكلم قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. هل النساء مع آدم متمثلة بمين؟ بحواء. طيب والدنيا مش هيك؟ الشجر. شيخ اخوان كان يقول عليه الصلاة والسلام كما قلنا لكم ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة. عجيب يعني هو يعلم بما يمثل به ويستدل به عليه الصلاة والسلام. سلم الله فمك. هو قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء بارك الله فيك. تمام الحديث. فإن أول فتنة بني إسرائيل عجيب لا لنا ولبني إسرائيل. ولكن النبي يعلم أنه لا تستطيع أن تقرأ القرآن والحكمة إلا مرورا على اسمع البقرة آل عمران لبني إسرائيل. البقرة كلها مين اقرأها من أولها لآخرة. انظر حظ بني إسرائيل فيها. انظر الأعراف والمائدة ها وانظر بعدها كم لبني إسرائيل. الأنبياء لمين كانوا؟ أنا لا نعلم إلا كم من نبي وجلهم لبني إسرائيل. حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل للناس كافة ومنهم بنو إسرائيل. فكان لهم الخاص ولهم العام. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اسمع الكلام سيأتي بعدها. والشجرة الملعونة في القرآن ضربنا لكم المثل اللي قال عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة. الآية التي تليها وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينة. والعجيب يا أخوانا المادة المخلوق منها إيه؟ مش مادة الجنة يعني طين. يعني هو الرجل عليه السلام مخلوق من طين تراب وماء شيء. فواضح أنه ابنها. ولما خلقه تبارك اسم الله قبض قبضة من الأرض فكان فيها سهلها وحزنها يعني السهل والصعب وكان الأسود والأبيض، فكان الناس واضح كما صح عن النبي الله عليه الصلاة والسلام. الآية التي تليها إلا قال أسود لمن خلقت طينا قال أرأيتك، يعني لسانا أخبرني، أرأيتك يعني أخبرني، هذا الذي كرمت علي لما قلت لك كان شيطان أجرأ رفض وإباء كان في سورة الحج، قال لم أكن لأسجد، وهذه كما شرحنا أبين إباء منه، لم أكن لأسجد. ليش؟ في هذه السورة قال الله من صلصال من حمأ مسنون، وهذه ولا واحدة بتشرف أخوان، ولا واحدة مسخرة. فترى الشيطان جريء، أنت بتقول له أنا خالق خلق، لو قلت لك أنا يعني هذا الخاتم من الذهب لإبريز لبالك فيه، يعني مش 24 كرات 1000 كرات شيء مثلا اللي هي نسبة الذهب اللي. فأنت الآن له محل عندك، ولكن لو قلت لك هذا نحاس وهذا حديث أنت أدرى على رفضه شيء. فلما قال له من صلصال من حمى مسنون واضح، قال لم أكن لأسجد لبشر، اسمع الآن سيسميه الشيطان من صلصال من حمى مسنون، مين علمه هذا الكلام؟ يعني فالشيطان يقول له انت قلت انه من صلصال من حمى مسنون فلم اكن لاسجد لمثله. فهي ما كانت يعني زي ما بيقولوا الناس انه هذا يعني تشريف. قال اسجد لمن خلقت طينة، قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم، اسمه نتكلم بعد الشجره احنا الكلام اللي يفترض لسه آدم والشيطان وين؟ لسه ما في حد على الأرض. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، اسمع، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، أو رجلك كما في القراءتين، والمشهور رجلك بالسكون، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم، اسمع، في الأموال والأولاد. وين ما انسى ما نزلناش. فهذا الكلام كلام الدنيا، هذا الكلام على يعني ما يصير بعديها واضح انه لن يفعل الشيطان هذا. فالكلام اصلا كذا على تحت على تحت. هل الشيطان اخذ هذا الاذن ثم صار وراها؟ قال له الشجرة لازم بدنا ننزل شيء. لا، ما هو يعلم انه سيهبط، بدنا ننزل. من وين بدنا نعدي؟ من عند الشجرة. فالسبيل إلى هذه العاجلة، السبيل إلى هذه العاجلة وإلى عجلها وزينتها من هذا الباب. فكان الرجوع إلى الآخرة كذلك من عند الشجرة. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث فإذا بلغت تلك الشجرة فلست مني ولست منك. إنما في سورة بني إسرائيل إسراء كلام على شجرة ملعونة، ثم بعدها كلام على تفاصيل الدنيا. طيب في سورة الحجر وما أدراك، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني، اسمع فوق هذا الكلام، لأزينن لهم في الأرض. روح زين لهم في الأرض، ما هو آدم في الجنة أصلا، بس هو من كين تبلعن. هو بيقول له بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، طب وين الجنة؟ واضح الكلام إنه أصلا من يوم ما كان الخلق إني جاعل في الأرض، فالجنة كانت يعني عابرة مرور، والشجرة تقرمش عليها، واضح أنها باب إلى العاجلة، ويعني مجرد أن أكل منها استبان ترابه واستبان طيبه واستبان صلصاله وحمأه وسننه، كل اللي كان يعني المساوئ بين. وانا اسمع منه يعني احنا شرحنا يعني ليبدي لهما ما وري عنه من سوآتهما، وكل ان السوآت التي بدت كل ما في الانسان من الضعف، خيانة والجهالة والظلم واليأس والقنوط والغش والحسد والبغي والغل. هذا الغل واضح انه هو يعني هذا الكون كله الغلة، لانه دير بالك قد يحسد الانسان وقد يبغض وقد يكره. تعرف متى يقتل؟ اذا غل غلة نعم، ولكن حقيقة ايش بيدفعك على القتل؟ مش الحسد، يعني كثير في حساد بس يعني، انما الغل اعلى مدعى، يعني لم يصل حتى يغل عليها شيء من غله شيء. فكان يقول نزعنا ما في صدورهم من غل اخوان، فهذا التاخي لازم يمين منه الغل هذا اللي فيه. فاذا دخلوا الجنة قبلها ينزع ما في صدورهم من غل، اغرس فيهم الغل سترى بعدها الفسادة وسفك الدماء. ولاحظ الإنسان لما يأتي يقتل كيف يكون غالا فيها شيء عجيب. فالسوات التي بدت هذا، وقلنا أن الشيطان كان يعلم من آدم وأراد أن يبدي لآدم من أنت بسجدك الملائكة، ثم صار آدم إلى ما صار إليه. يعني استرجاع في المسألة، احنا شرحنا سوات ايش اخي والشيطان الكلام ليست محاورة. هل كان اقتبالك لآدم ما كانش آدم بس؟ لو قلت لك نعم على دليل، لو قلت لك لا على دليل، هل اعلم ولا اعلم من يعلم؟ اثنين، اخي قال الحوار او المحاورة التي كانت بين الله وبين، تعرف من وين؟ لان احنا بنقرأ من الفلسفجية، كان يقولوا الحوار الذي دار، فمسين يقول احنا الحوار، الانسان مستنسخ، الانسان يعني اناء ملة يملى له فينطق، فخلق حوار بيقول حوار، قال له ثالث ثلاثة بيقول ثالث ثلاثة، رابع اربعة رابع اربعة، هذا هو ربهم بقرة ربهم بقرة، هذا هو شيء. فلا ينجى منها الا من احنفه الله. فاحرصوا اخوان تبينوا ماذا تقولون، كما قلنا لكم 89 مرة قال الله للمؤمنين في القرآن يا أيها الذين آمنوا، نداء أولها لا تقولوا راعنا وقولوا، فواضح أنه خيرا أو شرا من هذا اللسان، من ضمن لي ما بين لحييه ورجليه، إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ به ما بلغت، يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم يلقى. فبالذات تبين من الذي لا تلقي له بالا، يعني الذي تلقي له بالا فتخشاه علمنا، بس الخوف من أنه من كلمة لا تلقي لها بالا، يعني النصارى لا يلقون بالا للبنوة وللولد. طيب هذا الكلام عن بداية خلق آدم، نعم هذا استمر في آدم نعم، هل هذا يعني الأصل كان ترابا وكان طينا، ولكن لو نظرنا الى احدنا الان لا نرى ترابا وطينا، ولكن الحق ما قاله الله انه الخلق هذا من هذا وانت نسل حملت هذا الان، ولا نستدل بهذا، هم بيقول لك فيك جينات موروثة، فهو تركب ادم على ما قد علمت هذه الاصول ونحن نسله، فهذا ما زال فينا، واذا متنا رجعنا ترابا كما كنا، يعني يطير ما فيك من الماء ويتحلل هذا ثم تصير إلى التراب. نعم. وقلنا أخواننا أن السوات ليست عورات وهي أخت السيئة، والآية التي في الأعراف يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، اسمع ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، وإذا فعلوا فاحشة، شوف شوف إخواننا، ويعني العجيب يواري ما وري عنهما من سوآتهما، القرآن استعمل نفس الكلمات في سورة النحل، وإذا بشر أحدهم بالأنثى اسمع ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى اسمع من القوم من سوء ما بشر به. فشوف السوء مش عورة، هو السوء اللي عنده بشر به معاني اللي هي الأنثى، والأنثى عنده العلة المعنى العلة الدلالة، فهذه عنده سوء، الآن مقابل هذا السوء يريد أن يتوارى، فواضح احنا لا نتكلم عن عورة ولا عن ما يزعمون. ف الشيطان الرجيم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أبانا. يلزم كذلك أن نمر على لأنه كنا نمر عليها سراعا الآية قد أنزلنا عليكم لباسا يواري، وقلنا أن اللباس الذي أنزله الله على العالمين لزاما أن يتكلموا بشيء منزل، هذا فصلنا فيه، وليس لهم أن يذهبوا إلى مخيط أو منسوج أبدا، الكلام على منزل واضح. وأنه يعني الله ذكر اللباس في آيتين متتاليتين، قال ينزع عنهما لباسهما أنزلنا عليكم لباسا، آية وراء آية، فما نزع هو ما أنزل مثله، فتلقى آدم من ربه كلمات، يا موسى اسمع إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، كلمات والكلمات، لاحظ هذه الكلمات التي أنزلها على موسى واللوح ماذا كان اسمه؟ توراة. اسمع، لباسا يواري، وارى يواري، ثم كان الكتاب أول الكتب المفصلة التوراة، حتى في القراءات في ألسن العرب توري، وتكتب في رسم المصحف ليست ألفا، مكتوب تاء واو را رسمة الياء ثم الهاء، ما في ألف، يعني لو تركت الإنسان يمكن يقرأها تورية، يعني لو تركتها هكذا يقرأها تورية ليه؟ ثم فكان الذي أنزله الله أول كتابه التوراة يواري سوآتنا، ليه؟ كما ضربنا وفصلنا في هذا. والعجيب أن الجهابذة بيقولوا إنه التوراة اسم أعجمي، قال الله اسمع إني صفيتك على الناس، طبعا هذا باطل حتى لا يضل أحد السامعين، كل اللي قالوا من العلماء إنه هذا اسم أعجمي باطل، أقل دليل أن علماء أوزانهم قالوا لا، بس كملناش، إنه أمثالهم من نحاة العرب قالوا لا بل هي من وارى يواري ثم غابت وتوارت، إنما يواري التوراة إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ثم قال بعدها تبارك اسمه وكتمنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فهذا الله، فهذه التفصيل الله يجمع بين المفصل والإبانة، اسمع والإعراب، يعني شرحناه مرة إنه العجمة ما لا بيان فيه، شيء من ذلك نقول للبهائم عجموات، شيك أخوان، إنما إذا فصلت وأبنت وأعربت تقول أعرب لي عن ما في مكنونة، فهذا الإعراب إبانة، لما قال الله عربا أترابا، العرب لأزواجين هم بيقولوا العرب يعني المتحببات، لا عرب مستبينات مكشوفات لا يستترن عن أزواجهن، واضح؟ فأصل الإعراب الإبانة المفصلة، واضح أخوانا؟ إيش قال النبي يرى مخ ساقها؟ فالآن قال الله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت، فقال الله أعجمي وعربي، لأنه إذا طلبت أن يكون مفصل فهذا عربي لزاما، لأنه لا فصل في الإعجام، فكيف تطلب معجما مفصلا؟ فقال الله أعجمي، لاحظ هي الأصل أعجمي ومفصل، لا فقال لك أعجمي وعربي، لأن العربي هو المفصل المفصل، اسمع، فقال الله تفصيلا لكل شيء اللي هي التوراة، وعنوان التوراة اسمها، واضح؟ اللي قال لك انه التوراة او الانجيل اسم اعجمي هذا من عجمته حقيقة، ثم بيجي الناس بيصيروا كالبغبغاوات وراهم، زي ما قلت لك اتق الاملاء، شئت يعني ابراهيم قال الله جعلها كلمة باقية في عقبه، املاء كلمة باقية في عقبه، ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت، اسمع اذ قال لبنيه ماذا تعبدون من بعدي؟ ليش؟ هو يعلم وفكرك يعني، يعني بيقول لهم سمعوا ما أحفظتكم وأقرأتكم. يلا الآية التي تليها في الكتاب وقالوا كونوا، هذا إملاء، هودا أو نصارى، فقال الله بل ملة إبراهيم حنيفا قولوا، هذا إملاء، فمرات ستسمع من يقول لك قل، ومرات بدون ما يقول لك قل، يدفع إليك الكتاب فتقول ما شاء. فابن المذهب الفلاني يملى عليه قل وهو لا يعلم، وابن المذهب الفلاني كذلك، وابن الحزب الفلاني كذلك، وابن الجماعة الفلانية كذلك، وابن الملة الفلانية كذلك. ما بال النصراني يكون ذكيا نجيبا ثم يقول إن عيسى ابن الله والله وأمه والدة الإله، تعالى اسم الله، هذا نجيب ولا حمار؟ طيب ماذا ضيعه؟ الملة، الإملاء. فتبين من كل مقالة إلا أن تكون كتابا أو حديث، ما سوى ذلك لا نعلم جهبة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنجاز التعبير. نعم أحسن. قد يسأل سائل بماذا كتبت التوراة؟ لا نعلم، فالأصل الإمساك. إنما كنت أعجب أن الله يقول كتبنا له، ما كان يقول كتبنا لهم، كان يكتب كتبنا عليهم فيها اللي هو القضاء، إنما كتبنا له. طب ليش ما يكون لبني إسرائيل؟ فالظاهر أن موسى قرأ منها وقرأ على قومه، ليه؟ كان بين يدي موسى مفصل، يعني لا نريد أن نزيد لأنه لا نعلم ببين. إنما لما قال الله، لما قال الله قال قد أنزلنا عليكم لباسا يواري، فوجدنا أول هداياته وكلماته مفصلا شو كانت؟ التوراة. والعجيب سبحان الله إنه هذا اللباس كان لنا يعني منجاة ثم وقاية كما قال ولباس التقوى. وجدنا الألواح في القرآن، لاحظ ما كتب الله به الكلمات وما نجى به نوح. اسمه يعني الألواح في الكتاب كانت عند الله ما نجى به نوح وما نجى به بني إسرائيل من الضلالة. الألواح كتبنا له في الألواح شيء، ثم ما كان لم شيطان رجيم ذات ألواح ودسر، هاي الألواح. وثم تكلم عن اللوح المحفوظ، فكلماته كله على وين؟ على لوح. واضح أخوان؟ وأصل اللوح من لاحة يلوح، لائح، تسميها لائحة اللي هي المستبين. يعني متى يكون اللوح لوحا؟ إذا كان عريضا بينه، فلوح الكتف ما بان واستعرض منه. واضح أخواننا؟ فكل لائحة ولوح هذا منه شيء، فاللي هو يعني العريض المستبين. الله أكبر. مفصل. السلام عليكم.